الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة، فهذه هي الحلقة 31 من حلقات أحكام من القرآن الكريم. تكلمنا فيما سبق على قوله تعالى، بل على شيء من قوله تعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. وقلنا إن الله لا يستحي من ذلك لأنه حق، والله تعالى لا يستحي من الحق لما في ذلك من هذه الأمثال، لما في هذه الأمثال من المصالح والمنافع العظيمة. ثم بين الله تعالى في هذه الآية أن الناس انقسموا نحو هذه الأمثال إلى قسمين: فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم لما تتضمنه هذه الأمثال من المصالح والمنافع، وأما الذين كفروا فيقولون: ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ يقولون ذلك استهزاء وسخرية واحتقارا لهذه الأمثال. وبين الله عز وجل أن الله تعالى يضل بهذا المثل من يشاء، بل يضل به كثيرا ممن اقتضت حكمته أن يضل، ويهدي به كثيرا ممن اقتضت حكمته أن يهتدوا. ولهذا قال: وما يضل به إلا الفاسقين، الخارجين عن طاعة الله. في هذه الآية الكريمة إشارة إلى انتفاء استحياء الله عز وجل من الحق، وهذا يدل على أن الله عز وجل يستحي من غير الحق، لأن الحياء من غير الحق وصف كمال، والله سبحانه وتعالى متصف بصفات الكمال. ولهذا جاء ثبوت الحياء لله فيما رواه الإمام أحمد في مسنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. فالحياء هنا ثابت لله في هذا الحديث نطقا صريحا بدلالة النطوق. وفي الآية الكريمة: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة، ثابت لله في طريق المفهوم. والحياء كسائر صفات الله يجب على الإنسان اعتقاد ثبوته لله عز وجل، لأن الله أثبته لنفسه، وهو سبحانه وتعالى أعلم بنفسه وبغيره. فإذا أخبر عباده بصفة من صفاته وجب عليهم قبول هذه الصفة، ولا يجوز لهم أن يعارضوها بما يظنونه عقلا وهو وهم في الواقع. وذلك لأن كلام الله اجتمع فيه كل الصفات التي تستلزم قبول الخبر، فإنه صادر عن تمام العلم وتمام النصح والبيان وكمال الفصاحة وكمال الصدق. فالكمالات التي تكون في الكلام هي هذه الأربعة، هي هذه الأوصاف الأربعة: العلم والصدق وحسن الإرادة والقصد، والرابعة الفصاحة والبيان. أما العلم فلا أحد يشك أو ينكر في أن الله تعالى أعلم بنفسه من غيره، وأما الصدق فكلام الله تعالى أصدق الكلام. وأما الفصاحة فكلام الله تعالى أفصح الكلام، ولهذا عجز العرب مع كمال فصاحتهم عن الإتيان بمثله. وأما الإرادة فقد قال الله تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم، وقال تعالى: يبين الله لكم أن تضلوا، أي لئلا تضلوا، والله بكل شيء عليم. فإذا أخبرنا الله تعالى عن صفة من صفاته وجب علينا قبول هذا الخبر واعتقاد مدلوله، ولا يجوز لنا أن نحرف معناه إلى ما يخالف ظاهره إلا بدليل من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه هي الجادة التي بنى أهل السنة والجماعة عقيدتهم عليها. ومن فوائد هذه الآية ضرب الأمثال لتقريب المعقولات، لأن الأمثال تكون أمورا محسوسة يستدل بها على الأمور المعقولة. ومن فوائدها أنه ينبغي لمن أراد الإيضاح والبيان وكان ذلك يتوقف على ضرب المثل أن يبين ذلك بالمثل، كما قال الله تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، وقال تعالى: ولقد ضربنا الناس في هذا القرآن من كل مثل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الناس ينقسمون فيما ضرب الله من الأمثال إلى قسمين: قسم مصدق مؤمن موقن بأن ذلك حق، وقسم آخر مستكبر ساخر يقول: ماذا أراد الله بهذا مثلا. هكذا أخبر الله في هذه الآية، وهذا هو الواقع. ونظير هذه الآية الكريمة قوله تعالى: وإذا ما أنزل السورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فهذا القرآن ينقسم الناس به إلى هذين القسمين، فمن اهتدى به فقد وفق، ومن ضل عنه واستكبر فقد حرم خيرا كثيرا. ومن فوائد الآية الكريمة أن الهداية والإضلال بيد الله، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. وأخبر الله بذلك من أجل أن نلجأ إليه، وهذه فائدة ترتب على ما سبق، وهي اللجوء إلى الله تعالى بطلب الهداية منه والعصمة من الضلال، وأن لا يعتمد الإنسان على نفسه فيزكيها ولا يرى لله عليه فضلا بالهداية. فالهداية بيد الله عز وجل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هداية الله وإغلاله مبنية على الحكمة، لأن الله لا يضل إلا من كان أهلا للإغلال وهم الفاسقون. ونظير هذا قوله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. فمن كان طالبا للخير وسلك الأبواب التي توصله إليه، بل وسلك الطرق التي توصل إليه، وفق له، ومن فسق وأعرض فلا يلومن إلا نفسه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.